قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء أقول بالله تعالى التوفيق. سبق الحديث عن قول الله تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي تبتلع ما يفترون. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين. أيضا سبق الكلام على شيء من معاني هذه الآية وما يتعلق بها، ومن الذي يثار هنا وكما سلف أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالسحرة عما قليل كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فما هي إلا لحظات حتى تبدلت الأحوال وخيب الله الباطل وأهله، فتحول السحرة إلى قوم من أهل الإيمان وأهل التقى بتوفيق من الله وبفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا، وقد يثار سؤال حاصله كيف قيل عنهم سحرة ولا سحر مع سجود؟ لما آمنوا ينبغي أن يزال عنهم اسم السحر لأنهم رفضوه. فمن العلماء من قال هذا إطلاق عليهم باعتبار ما كانوا فيه، فأطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر، كما قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. ومن المعلوم أنهم لا يعطون أموالهم إلا بعد البلوغ، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فكيف أطلق عليهم يتامى إذ الله قال وآتوا اليتامى أموالهم؟ وجوابه أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب أي الذي كان يتيما في حجر أبي طالب. فالإطلاق قد يكون باعتبار ما فات ومضى، وقد يكون باعتبار ما هو آت، كقوله سبحانه قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر فهو معصور، ولكن المعنى إني أراني أعصر عنبا فيتحول العنب إلى خمر. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. احترزوا بمزيد من الاحتراز إذ قالوا رب موسى وهارون، حتى لا يتوهم أنهم يقولون عن فرعون رب. قال أي فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، يظن أن الإيمان يحتاج إلى إذن، آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هكذا قال عن موسى عليه السلام وعن السحرة المؤمنين، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وبدأ يتوعد ويهدد قائلا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وقوله من خلاف تعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، فهذا قوله من خلاف. وليس فقط، بل ولأصلبنكم في جذوع النخل. واللام هنا اللام الموطئة للقسم، عفوا، ولأصلبنكم أجمعين. هكذا توعدهم. وسبحان الله، إذا قارنا أنفسنا بغيرنا ممن سبقونا من أهل الإيمان والصبر، وجدنا أن ما حل بهم لا يقارن، أو عفوا، لا مقارنة بينه وبين ما يحدث لبعض المسلمين الآن في بلاد العرب خاصة. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأردت رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى بأحدهم فيوضع المشار في مفرق رأسه فيشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه، ولقد كان يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين جلده وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ولا يخفى عليكم أيضا ما حدث لإبراهيم عليه السلام من إلقاء له في النار، وقصة أصحاب الأخدود ليست منكم ببعيد. فعلينا دوما أن نتحلى بالصبر، فإن هذا هو الشأن. قال تعالى في شأن رسله الكرام وأوليائه مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هذا كله مع حرصنا على أن نسأل الله العافية ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. فإن النبي قال إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولا من ابتلي فصبر فواها، أي هنيئا له من ابتلي فصبر. قال ولأصلبنكم أجمعين. فما ردهم على هذا التهديد الصادر من رأس الكفر الذي لم يعلم على وجه الأرض أشد طغيانا منه؟ قالوا لا ضير، ليس علينا أي ضرر ولا أدنى ضرر. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. على أي حال كان الأمر، فإنا سنرجع إلى الله سبحانه وسنموت، سواء متنا بالطريقة التي تذكرها أو متنا بغير ذلك، فإنا إلى ربنا منقلبون. وفي الآيات الأخرى قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفي الآية الثالثة قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون. وغاية ما نريد ونطمع، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين، أي أن كنا أول المؤمنين من أقوامنا أو من السحرة، أن كنا أول المؤمنين، هكذا قالوا، هكذا قالوا وأعلنوا عن ثباتهم بإذن ربهم، فلم يبالوا بما سيحدث، لم يبالوا بما سيحدث، إنما ثبتهم الله، والمثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني من بني إسرائيل وأيضا الذين اتبعوك، فالإضافة هنا إضافة تشريف، أسر بعبادي، ولا الخلق كلهم عبيد لله، أسر بعبادي إنكم متبعون. والإسراء المسير ليلا، أسر بعبادي اخرج من البلاد لأن عدوكم سيتبعكم. من الذي أخبره بخطط عدوه؟ الله سبحانه هو الذي أخبر موسى بأن فرعون يستعد للتنكيل بهم وسيطاردهم ويحبسهم ويفعل بهم الأفعيل. وهنا حكمة وأسوقها لإخواني الذين امتلأت قلوبهم محبة للجهاد في سبيل الله، ولكنهم أخطأوا الطريق في بعض فقه الجهاد، فلم يأمر الله موسى عليه السلام مع ما في الشهادة في سبيل الله من فضل، لم يأمره بقتال فرعون، إذ لا قبل لموسى ولا لبني إسرائيل من ناحية القوة الدنيوية بمواجهة فرعون. فلذلك ولغير ذلك أيضا مما يعلمه الله، ولأن أدوات التكافؤ أيضا غير موجودة من قريب ولا من بعيد، أمر موسى عليه السلام أن يترك البلاد ويخرج بالفئة المؤمنة، ونحوه قول الله لعيسى عليه السلام في أشراط الساعة الكبرى لما يقتل عيسى عليه السلام الدجال، عيسى يقتل الدجال ويملى الأرض قسطا وعدلا عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا خرجت يأجوج ومأجوج لا قبل لعيسى ولا لغيره بقتالهم، ولا قدرة لعيسى ولا لغيره عليه الصلاة والسلام بقتالهم، مع أنه نبي رسول. فيقول الله له يا عيسى إني أخرجت عبادا لي، الذي كانوا محبوسين يأجوج ومأجوج، لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ عبادي المؤمنين بي اتجنبهم وكونوا عند طور سيناء، لأنك لن تستطيع لا أنت ولا غيرك من البشر أن تواجهوا يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور. فهذا يلقي بظلاله على شيء من فقه الجهاد في سبيل الله، لا كالذي يقول أنا أقاتل ولو كنت وحدي، ويسوغ لنفسه أن يقول أنا أقاتل الصين الشعبية، كيف هذا الذي قال الكلام لا ينم عن عقل ولا ينم عن فهم؟ بل وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صنيع خالد الذي صنعه يوم مؤتة بعد رجوعه بالجيش سالما لم يبد ولم يدمر. إذا كان الذي سيقاتل يدرك توابع هذا القتال وأن ابنته ستسبى وأمه ستسبى وأخته ستسبى ويقسم ماله وسيستذل ويهان وستقطع أيديه وأرجله، لفكر قليلا قبل أن يخوض في معارك قد تجر عليه وعلى أهله ما لا تحمد عواقبه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه كان مسلحا يوم الخندق لكن ما أثر لقاء الكفار وجها لوجه، عفوا بدون خندق، بل خندق النبي وحفر الخندق واستمر زمنا طويلا يحفر الخندق، ليس عن جبن من رسول الله أبدا، بل هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى لا تسبى نساء المدينة ولا تقسم أموال المدينة ولا يقتل المؤمنون برسول بالله ورسوله، فحافظ النبي عليهم وأخذ بالأسباب التي تساعده على حفظ المؤمنين وشوكة المؤمنين وبيضة المؤمنين ونساء المؤمنين. فهنا قال الله لموسى أسر بعبادي أخرج بهم ليلا، أخذ بالأسباب من عدة وجوه. أولا الإسراء ليلا، خروج ليلا حتى لا يلتفت إليهم عدوهم، فهو أخذ بأسباب السلامة والأمان. وثانيا عدم مواجهة العدو، فلو كان العدو يملك إذا كان العدو يملك عددا وعددا لا قبل لك بها فلك أن تفكر في طريقة أخرى غير المجابهة. إذا مثلنا بمثال صغير، لو أنت شخص فرد واحد أعزل ما معك إلا عصا وأمامك 10 أفراد كل يمسك سيفا، كل يحمل سيفا ومع السيف مسدس وهم أمامك، هل تفكر في قتالهم؟ وماذا عساها أن تجدي العصا؟ فيقول بعض من قل فقههم إنني أعددت لهم ما استطعت من قوة. ما القوة؟ قال أعددت العصا هي استطاعتي. فهذا من السقم، سقم الفقه بمكان كبير، أن تقدم على هذه المعركة وأنت بهذه المثابة، فكيف إذا كنت تواجه بدل 100 شخص؟ فكيف إذا كنت تواجه دولة بضجها وضجيجها وخيلها ورجلها وطائرتها وقاذفاتها وأنت لا تملك شيئا؟ فالله يعلمنا في كتابه الكريم ويرشدنا ويرشد أنبياء. قال لموسى عليه السلام أسر بعبادي، لماذا؟ إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون. فماذا كان؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. بدأت الحرب الإعلامية وجمع الحشود والحرب العسكرية أيضا وأعلان عن حالات الطوارئ في البلاد. فأرسل فرعون في المدائن، مدائن ملكه وعواصم مصر آنذاك، فلم تكن السبل الإعلامية ميسرة إذاعات وتلفزيونات كالآن، إنما أرسل الجموع أرسل جنوده يجمعون الناس. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين قائلا إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هكذا يصفهم بالتشرذم، وإنهم لنا لغائظون ضايقون. ثم بدأ يستثير الناس، قل هيدمروا البلاد، سيخربون البلاد، وإنا لجميع حاذرون. الخوف علينا جميعا وعلى البلاد كلها. من؟ من كلم الله موسى. هكذا قال تعالى وهذا بإيجاز. فأخرجناهم من جنات وعيون، تركوا القصور والحدائق والبساتين، خرجوا من ديارهم تاركين القصور والحدائق والبساتين وكنوز الذهب وكنوز الفضة وكنوز الجواهر، تركوها على أمل الرجوع إليها، ولم يكونوا أبدا يخطر لهم على بال أنهم لن يرجعوا، فتركوا بيوتهم وقصورهم وأموالهم وكنوز ومقام كريم، أي في الدنيا مكان إقامة كريم، كذلك أورثناها بني إسرائيل. هنا في الكتاب العزيز وكما تقدم مرارا، يجوز أن يكون هناك تكون هناك آية مقدمة في السياق لكنها مؤخرة في المعنى. فهنا قوله تعالى كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين، ليس ميراث بني إسرائيل لها في المعنى قبل أتبعهم مشرقين، إنما تفاصيل المعركة ستأتي. وكذلك من المقدم في السياق المؤخر في المعنى قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بعدها بآيات ترى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فموسى ما قال لهم اذبحوا بقرة إلا لما قتلوا نفسا فادارأوا فيها، فرجعوا إليه يستشيرون كيف نصنع. فقد تكون هناك آية مقدمة في السياق لكنها مؤخرة في المعنى، قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، أي عند شروق الشمس. موسى خرج ليلا امتثالا لأمر الله أسري بعبادي، والإسراء المسير ليلا، وانتبه فرعون عند شروق الشمس في اليوم التالي وكان قد جهز الجنود فأتبعوهم مشرقين. موسى عليه السلام يمعن في الفرار مع من معه ويسرع في الخروج، ومعه بنو إسرائيل فئة قليلة مستضعفة، وفرعون يتبعهم بضجه وضجيجه وخيله ورجله وجنوده. قال سبحانه فلما تراءى الجمعان رأى قوم موسى فرعون ومن معه، ورأى قوم فرعون موسى ومن معه، ماذا كان؟ فرعون على أمل أن يدركهم لتقتيلهم جميعا، وأصحاب موسى مستضعفون قالوا إنا لمدركون. هنا يظهر الثبات، ثبات أهل الإيمان، وفي كل زمن يكون فيه أهل إيمان يثبت الله بهم العباد. قال كلا إن معي ربي سيهدين، كما قال الرسول لأبي بكر لما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا في الغار، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فموسى عليه السلام نبي، والأنبياء كلامهم يخرج من مشكات واحدة، فتراهم في غاية من الشجاعة وفي غاية من الحكمة أيضا وعدم التهور. ولذا فإن نوحا يقول أيضا يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله شق عليكم ذلك فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم، اتفقوا كلكم على رأي واحد، وأتوا بالآلهة التي تعبدونها من دون الله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلفوا، ثم نفذوا في مرادكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هنا قال الكليم عليه السلام وهو أسوة لنا كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فماذا كان؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. ماذا عساه أن يجدي الضرب بالعصا؟ أليس الله بقادر على أن يشق البحر لموسى دون ضرب بالعصا؟ قادر ربي، ولكن من باب الأخذ بالأسباب. اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فالأخذ بالأسباب مشروع. قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا قربنا، ثم بمعنى هنالك أي عند البحر، الآخرين يعني موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وبينهما يبس، فدخل موسى ومن معه على اليبس. يفترض أن فرعون رأى حدثا عظيما يتوقف يتريث ينظر ما الذي حدث، بحر شق لهذا الرجل كيف ذلك، ينبغي أن يتوقف، لكن الذي قربه لهلاكه وحتفه هو الله. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا فرعون ومن معه إلى البحر كي يدخلوا فيه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في يعني فرعون ومن معه، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم بعباده المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.